هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة، لا تفوتنكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بركات مجالس العلم كثرة الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم دائما وأبدا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فإذا غنمت من مجلسك عشر صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها مئة مرة، ويهنيئا له من صلى الله عليه. ولا يخفى أيضا أنه قد حسن بعض العلماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من مسلم يصلي علي إلا أو يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلوا وسلموا على النبي محمد امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ومع تفسير بعض الآيات من سورة النمل من مطالعها، يقول الله تعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أما طاسين فهي الحروف المقطعة، من الحروف المقطعة التي بدأت بها عدة سور من كتاب الله عز وجل. قد سبق الكلام عليها مرارا بما حصله أنها أحرف سيقت للتحدي، فكأن المعنى طاء وسين وألف ولام وميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها آية ولا أن تأتوا منها بصورة، فسيقت للتحدي. وكما أنكم خلقتم من طين ولا تستطيعوا أن تخلقوا نفسا من طين، كذلك الأحرف المقطعة أنتم تعرفونها، تلك التي تألف منها القرآن، ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها بآية ولا بصورة. وقد قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فمن أمثل الأقوال التي قيلت في الحروف المقطعة رد العلم بها إلى الله، وأنها سيقت للتحدي. وهذا قول طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فهذا عن الحروف المقطعة. ومن العلماء من قال إن الحروف المقطعة كانت تستعمل أيضا قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأوردوا لذلك أبيات شعر كقول القائل: قلنا لها قفي فقالت قافي، أي قد وقفت. فكانوا يختصرون الكلمة بمثل هذا: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أما قوله مبين فبمعنى موضح مظهر للأشياء، فالقرآن مبين موضح. موضح لماذا؟ موضح لأوامر الله ولنواهيه، موضح لما سيكون بعد الموت، لما سيكون من جنة ومن نار، موضح لنا طرق السلامة في الحياة، فهو موضح لكل ما نحتاج إليه. فالمبين المظهر الموضح، ومنه بان الشيء، بان بمعنى ظهر الشيء، بان لي كذا أي ظهر لي كذا. فالمبين الموضح المظهر للأشياء. ومن العلماء من قال إن مبين بمعنى بائن، كما قال تعالى خلق من ماء دافق بمعنى مدفوق، فالمبين بمعنى بائن واضح ظاهر، والله أعلم. إذن في قوله تعالى مبين وجهان للمفسرين، الوجه الأول أن مبين موضح مظهر على بابها، موضح لكل ما نحتاج إلى معرفته، والثاني واضح بائن ظاهر لا جلاء فيه ولا خفاء. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن كثيرا من أي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، إن كثيرا من أي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، يعني كثير من آيات الكتاب غنية عن تفسير المفسرين. قل الحمد لله، كلمة غنية عن تفسير مفسرين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غنية عن تفسير كثير من المفسرين. قل لعبادي يقولوا التي أحسن، غنية عن تفسير كثير من المفسرين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. لا يخفى عليكم أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. فنقول مثلا الله سبحانه هدانا، ومرادنا أن الله أرشدنا ووفقنا، جمعت المعنيين. لكن أحيانا تأتي كلمة الهداية يراد بها الدلالة فقط، يعني اهدني إلى كذا، ارشدني إلى كذا، ليس المراد بها التوفيق الذي يوفق الله أهل الإيمان به. فمثلا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، ثمود فهديناهم، كيف ذلك هم كفار؟ معنى هديناهم هنا أي دللناهم، بينا لهم طريق الحق وطريق الباطل، فاستحبوا العمى على الهدى. وقد قال تعالى أيضا في شأن الإنسان إنا هديناه السبيل، دللناه على الطريقين، كما قال وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، إما شاكرا وإما كفورا. لكن الهداية الأخرى هداية التوفيق لا يمن الله بها إلا على أهل الإيمان، ولا يملكها أحد إلا الله، فلا يستطيع أحد أن يهدي أحدا هداية التوفيق. لكن هداية الدلالة يستطيع شخص أن يدل شخصا على الشيء الذي يريده. قال أبو بكر لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هذا هاد يهديني السبيل، يعني يرشدني إلى الطريق. لكن عندنا قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا لسلوك الصراط المستقيم وأرشدنا إليه، جمعت المعنيين. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي لكل قوم رسول يدلهم ويرشدهم، لكن لا نستطيع أن نقول ولكل قوم موفق يوفقهم، فلا يوفق إلا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، يبشر أهل الإيمان بجنات النعيم وبرضوان من الله عليهم. فإن قال قائل كيف هدى للمؤمنين فقط؟ نقول نعم، لأنهم هم الذين استفادوا به وسمعوا له وأطاعوا، فكان هداية لهم دون الذين رفضوه. فإذا قلت لك خذ هذا الكشاف وهذا الطريق مظلم، خذه فيه هدى، فأنت أخذت مني الكشاف ومشيت واستضأت به، فكان هداية لك. لكن واحد قال ما لا أخذ هذا الكشاف ومشى في الضلال، فكيف يكون هداية له؟ فلما قبل المؤمنون القرآن اهتدوا به، والكفار لما رفضوه فكما قال تعالى وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم بين الله بعض صفات المؤمنين هنا، ولا يخفى عليكم أننا عند استقرائنا لصفات المؤمنين لا نأخذ ذلك من موطن واحد من كتاب الله، إنما نأخذ صفات المؤمنين من عموم آي الكتاب العزيز التي وردت فيها تلك الصفات. فمثلا هنا قال في شأن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يصدقون غاية التصديق. هذه ثلاث صفات، لكن وردت صفات أخرى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جاءت آيات أخرى مثل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. فصفات المؤمنين لا تؤخذ من موطن واحد من كتاب الله، إنما نستقرئها من عموم آي الكتاب العزيز، ليس من موطن واحد إنما من عموم الآيات. وهذا الذي جعل كثيرا من الفرق تنحرف وتزيغ هو اقتصارهم على شيء واحد، آية واحدة أو حديث واحد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وترك ما سواه فمثلا وقد تقدم الكلام على ذلك مرارا أن الخوارج أخذوا حديث رسول الله لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، فقالوا قاطع الرحم لا يدخل الجنة. هناك نصوص أخرى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هناك نصوص أخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فلا بد أن نجمع بين هذه النصوص حتى يخرج لنا فقه سديد رشيد متزن. وإلا لو جئت وأخذت آية وتركت الباقي، أخذت فويل للمصلين وسكت، بلا شك أنك ستصبح ضالا، لأنك ستقول مثل ما قال القائل فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين، بعد أن قال قم بنا إلى خمار نساقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. لكن إذا أتممت الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتجلى المعنى. فالشاهد من ذلك أننا إذا أحببنا أن نستخرج صفات قوم لا نستخرجها من موطن واحد من القرآن ولا من موطن واحد من السنة، إنما حتى يكتمل العمل نأخذ من كل الكتاب العزيز ما ورد في هذا الصدد. مثلا صفات المنافقين، صفات المنافقين مثلا يقولون ما لا يفعلون، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، كلها لم تأتي في موطن واحد، إنما جاءت في مواطن متفرقة. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، منهم من يلمزك في الصدقات، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر. فتجمع الصفات من عموم الكتاب العزيز ليس من موطن واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، أي حسنا لهم أعمال الباطل التي يعملونها، حسناها في قلوبهم وأعينهم فاستحسنوها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، حسناها في وجهة نظرهم فأقبلوا عليها، تأتي تنهاهم، هي محسنة في أعينهم، محسنة في قلوبهم، فلا تستطيع أن تصرفهم عن الباطل الذي هم فيه لأن الله سبحانه أراد إضلالهم وإغواءهم، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعمهون يترددون في الحيرة والكفر والتيه والضلال. لذلك مثلا ترى الذي يعبد العجل محسنا في ذهنه صورة العجل، أو يعبد البقرة كما وقف غاندي رئيس الهند في مجلس في الأمم المتحدة في عام من الأعوام أمام رؤساء العالم كلهم، يقول أمام العالم بدون خجل إن أمنا البقرة التي أعطتنا وما زالت تعطينا الكثير والكثير لبن نأخذه منها صباحا ومساء إلى أن تموت، وترضى منا بقليل من البرسيم. إذن لابد أن أمنا التي ولدتنا ترضينا سنتين في الصغر، وبعد ذلك تتركنا وتمن علينا طيلة حياتها. لذا يقول عن نفسي فإنه سيعبد البقرة طيلة حياته وسيدافع عنها ويقاتل من أجلها أمام العالم أجمع وبلا وجل وبلا حياء. من الذي زين له هذا الصنيع؟ إن الذي أضله هو الله. زينا لهم أعمالهم كما زين لعباد الشمس عبادة الشمس، كما يزين لعباد الفئران الآن عبادة الفئران، يقول الفئ ويأتي الشيطان له بأمثلة، أسد موضوع في شبكة ومع ضخمته يأتي الفأر يقطع أحبال الشبكة، إذن الفأر أنقذ الأسد فيعبد الفأر من أجل ذلك. زينا لهم أعمالهم حسناها في قلوبهم فهم يعمهون. وسبق أنه قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: يا سفيان، ما لي أرى أهل البدع مستمسكين ببدعهم؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. تغلغل حب العجل في قلوبهم كما يتغلغل الشراب في الأجواف، كما يتغلغل الشراب في الجسم، فأحبوا العجل حبا شديدا، وكذا أهل البدع أحبوها حبا شديدا. يبقى سؤال: من الذي زين؟ هل الله الذي زين لهم الأعمال كما قال زينا لهم أعمالهم، أم الشيطان الذي زين؟ جاءت آيات فيها أن الشيطان الذي زين، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وجاءت آيات أخرى تفيد أن الذي زين هو الله، كهذه الآية: زينا لهم أعمالهم. فيرى جمهور العلماء أن الذي زينها هو الله، والشيطان ما هو إلا سبب، ما هو إلا سبب، لكن الأصل أن الله سبحانه وتعالى أراد فتنة قوم، فالشيطان زين لهم الأعمال، وإلا فالأصل أن الهداية من الله والغواية أيضا مقدرة على العبد. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قال تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإن سألنا لماذا يضل الله القوم نقول: الله أعلم، ما نحن إلا عبيد نسأل الله الثبات على الهداية، هو أعلم بنا من أنفسنا، وأعلم بالخلق منا. فنكل الأمر في ذلك إلى الله، ولا يسعون إلا أن نعمل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأن نؤمن كما أمرنا الله سبحانه. قال تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الآيات نفس الخلاف سيق هناك، ونقل المفسرون عن جمهور العلماء أن الذي زين هو الله، وإن كان الحسن البصري نقل عنه أن الذي زين هو الشيطان، ولكن أيضا مرده إلى أن الشيطان لم يكن ليغوي أحدا إلا شخصا أراد الله له الغواية، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي فإنكم يا أهل الكفر والآلهة التي تعبدونها لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا عن دينه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتبت عليه الغواية. فلو الناس كلهم والشياطين كلهم اجتمعوا على غواية رجل لكي يكفر، على غواية رجل أراد الله له الهداية ما استطاعوا. ولذلك نرى أن فرعون ما استطاع أن يغوي امرأته أبدا، ما استطاع أن يغوي امرأته. بل من العجيب الذي يذكره العلماء، وهي آية لك في نفسك يا ابن آدم، أنك يا ابن آدم لا تملك هداية نفسك ولا إضلالها. وقد دل على ذلك قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. من معانيها قلبك الذي في صدرك أنت لا تتحكم فيه. كيف لا أتحكم فيه؟ نعم لا أستطيع التحكم في قلبي الذي في صدري. فهل أنت يا مسلم هل تستطيع تسب ربك؟ ما تستطيع أن تسب ربك، والحمد لله حال بينك وبين قلبك. وكذلك الكافر يستحيل أن يوحد ربه. فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قد تحب امرأة حبا كما يحب الرجال النساء. الناس يقول يا أخي المرأة سيئة الخلق، المرأة دميمة، المرأة سوداء فطساء عرجاء، كل العيوب فيها، ولكن أنت ما تستطيع تملك قلبك. وذكرنا قبل قول الشاعر الذي قال أحببت لحبا السوداء حتى أحببت لحبا سود الكلاب، حتى أحب الكلاب السوداء من أجل محبوبته. لا يستطيع أن ينزع الحب من قلبه، ولا يستطيع أن يقذف الحب في قلبه. وذلك فإن المقة من الله، واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من معانيها سيجعل لهم الرحمن محبة في قلوب العباد. وهل يجوز يا محمد أن تقول يا رب أحببني وارزقني حب عبادك لي، أو لا يجوز لك ذلك؟ إن أبا هريرة قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى الناس، فدعا له الرسول بذلك. أعود إلى التفسير، زينا لهم أعمالهم، حسنا لهم الأعمال، حسنا لهم أعمال الباطل فيأتون إليها ويعملونها وهم يرونها حسنة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني يكون قتال ويظن أن القتل صح، ويظن أنه شجاع حرامي، ويظن أن الذي صنعه من حرفة في النشل أن هذا شيء حسن. فزينا لهم أعمالهم، إلا أن الله من على أهل الإيمان بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فلذلك نحن نحمد الله على أن زين لنا الإيمان، على أن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وهذا أيضا كما تقدم في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي نهيئه لعمل الخير. فتجد الرجل المتصدق المحسن ميسر لليسرى. ما معنى ميسر لليسرى؟ مهيئ لعمل أهل الجنة، يصوم النوافل وهو سعيد لكونه صام، ويحزن إذا فاته أن يصوم يوم الاثنين. تراه يقوم من الليل يصلي وهو سعيد، ويحزن بل ويكاد يبكي إذا فاتته ركعتان من الليل أو ركعة الوتر، ويصاب بالهم والغم إذا لم يصلي الفجر يوما في جماعته، يصاب بهم وغم إذا لم يصلي الفجر يوما في جماعة. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هناك فارق بين العمى والعمى. هناك فارق بين العمى والعمى. العمى هو عمى الأبصار، والعمى هو عمى القلوب. العمى هو عمى الأبصار، والعمى هو عمى القلوب. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون يترددون في الضلال والعياذ بالله. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي من عند الله الحكيم فيما يقول ويشرع، العليم بالعباد سبحانه وتعالى. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى، يذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقصة موسى صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء إن القصص القرآني يشكل تقريبا ثلث القرآن، ثلث القرآن. فصورة قل هو الله أحد عدل الثلث القرآن من ناحية المعاني، فالقرآن يشتمل على أحكام وتشريعات، معتقدات، كذلك قصص وأخبار. فصورة قل هو الله أحد جمعت المعتقدات، وهناك القصص والأخبار التي هي تشكل تقريبا ثلث القرآن، ولها عظيم الفوائد. والله إنه لجدير بأهل الإسلام أن ينشئوا كلية للقصص القرآن والفوائد المستنبطة منها، أولى من أن يدرسوا الفلسفة، وأولى من أن يدرسوا توت عنخ آمون وحتشبسوت وخوف وخفرع ومنقرع الذين ليس لهم ذكر في كتاب الله ولا ذكر في سنة رسول الله، إلا اللعنات على الفراعنة، إذ الله قال واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. نتمنى أن يوجه المسؤولون اهتماماتهم بكتاب الله، قصة الخليل إبراهيم وما فيها من الفوائد، قصة إسماعيل وما فيها من الفوائد، قصة الصديق يوسف وما فيها من الفوائد، تدرس في سنوات ويليها الناس اهتماما لما فيها من تصحيح المعتقدات، ولما فيها من الأخلاق الكريمة، ولما فيها من المعاني النبيلة والآداب السامية الرفيعة. فهل هناك من هو أحسن خلقا من الأنبياء؟ هل هناك من هم أصح معتقدا من رسل الله الكرام؟ فليت القوم يعلمون. قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام إذ قال موسى لأهله، يعني اذكر يا رسول الله قول موسى لأهله. الأهل الزوجة والأولاد، في الغالب تطلق على الزوجة، وبالتبع أيضا يدخل فيها الأولاد والأحفاد أحيانا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بالكساء، غطاهم بالكساء في حديث الكساء المشهور، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وإذ قال موسى لأهله الزوجة والأولاد إني آنست نارا، إني آنست أبصرت نارا واستأنست بها. فشخص يأنس بالشيء يطمئن إليه ويستأنس به. هذا القول جاء عقب رجوع موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى الأجل في بلاد مدين، قضى الأجل، أتم الأجلين وأوفر الأجلين. وسبحان الله، قصة موسى تفيد أن أحوال الشخص لا تستقر في دنيا أبدا. تربى موسى عليه السلام أولا في بيت الإسرائيليين فترة وجيزة، يوما أو يومين، وأمه حامل به في الصغر، عاش في بني إسرائيل أياما معدودة قليلة جدا، أمه كانت تخاف أن يذبح، بعد ذلك ألقته في اليم وتربى في بيت فرعون، وما استطاع فرعون إغواءه أبدا، بل ألقيت عليه محبة كل من يراه يحبه. وبعد ذلك بقدر الله سنوات عايش في قصور الملوك، في قصور الملوك وقصر من؟ قصر رجل جبار يقول أنا ربكم الأعلى، وما تأثر به، بل أفعاله لا تزيد موسى إلا مقتا له عليه الصلاة والسلام. تربى في هذا البيت وهو يرى الظلم أمام عينيه، وبعدها قدر الله عليه قدرا. ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. خرج من البيت يوما في الظهيرة على ما يقوله العلماء، لا به ولا عليه كما يقولون، فإذا به يجد رجلين يقتتلان، لا تخفى عليكم القصة، ضرب واحد ضربة فكان فيها الأجل، فتغيرت حياة موسى صلى الله عليه وسلم كله، وذهب. وبعد أن كان يتربى في قصور الملوك يفر في بلاد مدين يعمل راعيا للغنم والبقر 10 سنوات، أتم أوفى الأجلين، وبعدها اشتاق إلى أهله في الطريق إلى الرجوع إلى مصر، وهو سائر في سيناء، ولا يخفى عليكم أمر سيناء، أظلمت الليالي، أظلمت الأجواء، والبرد شديد قارس. وذكر بعض العلماء أن المطر كان شديدا، إلا أنه ليس في الآيات ما يفيد ذلك، فكانت ليلة باردة شديدة البرد، لعلي أتيكم منها بقبس، شهاب قبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون. فراجع ماء ليسوق الغنيمات التي تحصل عليها في هذه الفترة مع زوجته، وفارق العبد الصالح، فارق بلاد مدين وأخذ زوجته بنت العبد الصالح وانطلق، لا يدري ما الله صانع به، أن فرعون ينتظره ويتربص به ويريد قتله، وقتل منهم نفسا وهرب. ففرعون يتربص به وخارج من بلاد مدين، يتجاوز صحراء سيناء وجبال سيناء، لا يدري ما الله فاعل به، لكنه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، معتصم بالله. فازداد الكرب كربا وهو في طريق الرجوع، أظلمت الدنيا، أظلمت الأجواء، لا يستطيع أن يهتدي سبيلا. وأنتم تعرفون أن هذه الأماكن إذا فقدت فيها الطريق ضللت، تموت من شدة الجوع، من شدة العطش، لا ماء، لا بشر، لا دليل. وقد جربنا هذا مرارا، كدنا نفقد في مثل الربع الخالي، ماذا تصنع؟ لا بشر، لا أحد، لا هاتف، لا ما في أي شيء على الإطلاق. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم سائر مع أهله ليلا، فإذا بالبرد الشديد القارس والظلام الدامس، وضل الطريق صلى الله عليه وسلم، فبقي يخشى على أهله من البرد، يخشى على أهله من أجواء الجبال، يخشى على أهله من كل ما يخشاه الشخص السائر وحيدا في الظلام. قال تعالى: إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا، فرأى نارا عن بعد، رأى نارا عن بعد، فقال لأهله انتظروا إني أنست نارا، استأنسنا بنار، انتظروني. لم يعرض أهله للمخاطر، لم يعرض أهله للمخاطر، امكثوا، يحافظ على أهل بيته. لكن هناك أشخاص عربا جبناء من البشر، قطة تهتز تحت السرير، وهو جبان يقول لزوجته شوف اللي خبط، وجبان ما يستطيع أنه يكشف القطة أو يطردها، يظنها. المهم الشخص لا يعرض أهل بيته للخطورة، بل هو الذي يبادر بتتبع الأخبار، والرسول كان أسوة لنا في ذلك. سمع صوت فزع بالمدينة، فخرج النبي مسرعا وأخذ فرسا لأبي طلحة عري، ليس عليه سرج، وانطلق نحو الصوت بسرعة هائلة وهو وحده. فإذا بأهل المدينة بلغهم الخبر خرجوا بعده، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما وجدنا شيئا، إن وجدناه لبحرا، يعني وجدنا الفرس سريعا جدا، أما الشر ما في شر الحمد لله. فالشجاعة مطلب وعدم تعريض الأهل للخطر مطلب. قال: امكثوا إني آنست نارا. قال هنا: إني آنست نارا، أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر. أنظر أين نحن، كيف نسير، نسير يمين نسير شمال، ما نعرف الطريق. سآتيكم منها بخبر، لا يعرف في أي بلد هو، في أي مكان هو، أين الطريق إلى مصر. سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم بشهاب قبس، قطعة من النار، لعلكم تصطلون، تستدفئون بها. هم في أمرين: تيه وبرد شديد، لعلكم تصطلون. فلما جاءها، هنا تغيرت أحوال موسى كلها رأسا على عقب. وهذه المفاجآت داخلة تحت قوله تعالى: فإن مع العسر يسر. وأي يسر وأي فضل وصل إلى النار إذا به يحظى بأكبر منقبة أتاه نبي قبله، ويتكليم الله سبحانه وتعالى له: نودي أن بورك من في النار. نودي من الذي ناداه؟ كلمه ربه. نودي أن بورك من في النار ومن حولها. من الذي في النار؟ قال أكثر العلماء: الذي في النار هو الله سبحانه. حول الذي في النار، بورك من في النار، واستدلوا بحديث حجابه النور، وفي رواية ثابتة الإسناد قوية: حجابه النار، حجابه النار. فموسى ما رأى ربه إنما رأى الحجاب. بورك من في النار ومن حولها. البركة كثرة الخير وثبوت الخير في شيء، ومن حولها. وسبحان الله، تنزه الله عن الشريك والمثيل والصاحبة والولد والضعف والعجز وعن كل ما لا يليق به. سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أي مفاجأة هذه؟ لا تستطيع أن تصف حجم هذه المفاجأة مهما بالغت في التفكر. شخص يمشي خائفا يبحث عن قطعة يستدفي بها، فإذا بالذي يكلمه هو الله، وما كلم الله أحدا قبله من البشر، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي وبكلامي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فتغير تام في مجرى الحياة، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. إنه أنا الله العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع وفيما يقول وفيما يدبر وفي كل شيء. بلا شك أننا وكما سلف قريبا، إذا أردنا أن نأخذ ما ورد في هذا الموقف لا نأخذه من صورة واحدة، إنما نأخذه من عموم الآيات التي تحدثت عن الواقعة. فهنا ليس فيها إلا هذا القدر المختصر: وألقي عصاك، لكن في صور أخر: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك رسولا من بين خلقي، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. حذره من أن ينشغل بالآخرة، أن ينشغل عفوا بالدنيا عن الآخرة، وأن يسمع كلام المعرضين عن الله، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرد. إياك أن تخدع من شخص كافر لا يؤمن بالآخرة، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرد. وسأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أمور ليست هنا. فإذا أخذنا الحدث نأخذه من عموم آي الكتاب العزيز التي وردت عند ذكر هذه الواقعة. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، أي كأنها حية عظيمة، ومن الحيات نوع يقال له الجنان، جنان البيوت، عوامر البيوت، حركتها سريعة جدا. وذكر العلماء الذين صنفوا في الدواب أمورا عظيمة في شأن الحيات، ومنها حيات في الجبال شديدة العداوة لابن آدم، تراك عن بعد تطير في الهواء تلقي بنفسها عليك، إن أصابتك تكاد أن تخترق جسمك وتصب كل سمها فيك. فأحيانا يراها الشخص مقبلة ينام على الأرض تسقط بجواره لم تصب الهدف، فتتقطع غيظا قطعا من شدة الغيظ على ابن آدم. وحيات أخرى تمسك الإصبع لا تلدغك وتنصرف كلا، بل تأخذ تمص الدم وتمزقه بالسم وتصبه فيك. فيقول أهل الجبال على جوها الوحيد أن تقطع لها الإصبع وتتركه وتمشي، لأنها لا تتركك. فحيات يقال لها الجن سريعة الحركات جدا، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب لم يتكلم، أمعن في الفرار صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الأنبياء يعتريهم الخوف الجبلي أيضا، إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. لما دخلوا على داود ففزع منهم، فالخوف الجبلي يعتري حتى الصالحين. ولا مدبرا ولم يعقب لم يتكلم بكلمة، ناداه ربه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. المرسلون ينبغي أن يكونوا شجعان ولا يخافون عندي، أنت عندي في مأمن. ولا إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. إلا من ظلم، هل إلا هنا بمعنى لكن؟ وموسى كان قد ظلم بقتله النفس بغير حق، ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وموسى عليه السلام بدل حسنا بعدما صدر منه الذي صدر من قتل النفس. قوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، نستفيد منه أننا إذا ظلمنا الخلق أو ظلمنا أنفسنا نبدل ذلك بحسن، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فأخبر فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك، هذه الآية الأخرى، الجيب فتحة الصدر، هذا يسمى المخبأ، هذا يسمى المخبأ، لكن الجيب فتحة الصدر. أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وملئه، هذه إحدى آيات، اثنتان من آيات 9 إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءت، تخيل الموقف، تأخر موسى عن أهله، أهله ينتظرونه ويكلم الله، رجع إلى أهله، كيف تكون المفاجأة إذا قال لهم أنا كنت أكلم ربي، أنا كنت أكلم ربي، إن الله اصطفاني على الخلق بالرسالة والتكليم. أية فرحة هذه، أية فرحة التي تعدل هذه الفرحة. قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين عن قوم فرعون. وسيأتي للآيات مزيد بيان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.